إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد انتهينا من بعض المسائل في الحيض عند مسألة الحامل لا تحيض. اليوم إن شاء الله تعالى سنذكر فصل جديد وهو المبتدأ، وهذا الفصل بيذكره الفقهاء ويقصدون به أول حيض ينزل على المرأة بعد البلوغ. هذه المرأة تسمى المبتدأة، يعني مبتدأ بها الحيض. أول حيض ينزل على المرأة بعد البلوغ يسمى حيض الابتداء أو المبتدأة. ماذا تفعل؟ الحنابلة عندهم في هذه المسألة بعض التفصيلات سنذكرها، وفي النهاية سنوضح ما هو الراجح فيها. بيقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله، يعني عندها 9 سنوات. أما مبتدأ بها الدم قبل هذا السن فلا تعتبر مبتدأ عندهم. يبقى كلمة تحيض لمثله يعني في السن تترك الصلاة والصوم. يبقى ده أول حكم من أحكام المبتدأ، إنها بتترك الصلاة والصوم أول ما بينزل عليها الدم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه. هو بيجيب عن سؤال، بيقول: لماذا جعلتم الدم الذي ينزل على المرأة بعد سن 9 حيض ولم تجعلوه فساد؟ قال: لأن دم الحيض جبلة وعادة، ده وقته وده أوانه، وأنه في هذا الوقت ينزل. أما دم الفساد عارض، لا يتكرر كثيرا بل يأتي عارضا. فبيقول إيه؟ فدم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدم دم الفساد. التعليل ده مفيد جدا، لأن هنستعمله بعد كده في الترجيح، إن الأصل عدم دم الفساد والأصل وجود دم الحيض. طيب، فإن انقطع الدم لدون يوم وليلة فهو دم فساد. لماذا يوم بليلة؟ لأن عند الحنابلة أقل حيض يوم بليلة، فلو كان أقل من يوم بليلة يبقى ده لا يصح أن يكون حيضا، لا يصلح أن يكون حيضا، فكان إيه؟ دم فساد. وإحنا قلنا الفرق بين دم الفساد والاستحاضة، إن دم الفساد هو الذي ينزل ولم يسبقه حيض، أما دم الاستحاضة بينزل ويسبقه حيض، فقال هنا دم فساد. طب وإن بلغ ذلك، يعني إن بلغ يوم وليلة، جلست. كلمة جلست ده كلمة فقهية يقصد به أنها تترك الصلاة والصوم، ويقصد به كل أحكام الحيض. كلمة جلست ديت يعني التزمت بأحكام الحيض، هم الفقهاء تناولوا هذه اللفظة وسموها جلست. يبقى لما أقول لك مثلا المرأة إذا نزل عليها الدم تجلس، يبقى ده السين بيننا بقى، ماشي؟ تجلس يعني إيه؟ يعني تلتزم بأحكام الحيض كلها، هو ده معنى الفقه. إن بلغ ذلك جلست يوما وليلا، جلست يعني تركت كل أحكام الحيض زي الصوم وتترك الصلاة وما يترتب على أحكام الحيض. فإن قطع دمها لذلك اغتسلت وصلت، بعد اليوم بليلة قطع الدم اغتسلت وصلت، وكان ذلك حيضها. طيب دي أول مسألة، يبقى واحدة واحدة كده، وفي الآخر خلاص هعمل لك عليها خريطة ذهنية كده لكل المسائل اللي فيها. أول حاجة، إن نزل الدم قبل يوم بليلة، نزل وانقطع قبل يوم بليلة، هيقولوا ده فساد. طب انقطع على اليوم وليلة بالظبط، هيقولوا ده محيض، دم حيض، ويبقى هو ده إيه؟ هو ده حيض. طب فإن زاد عليه، يعني زاد يوم وليلة، ففيها 4 روايات أشهرهن، ودي المذهب، أن تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه. يعني إحنا مش عارفين اللي زاد ده حيض ولا استحاضة ولا إيه، مشكوك فيه، يبقى هي تجلس اليقين وتترك المشكوك فيه. فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر. يبقى إن زاد هتغتسل وتصلي بعد اليوم وليلة، وبعدين إن انقطع تاني قبل ال 15 يوم هتغتسل تاني وتعيد الصلاة وتعيد الصوم، عشان ده مشكوك فيه. يبقى هتصلي وتصوم وتعيد. طيب كم شهر يتكرر لغاية ما يبقى عادة؟ قال شهر آخر، يعني كمان شهر آخر عشان تبقى عادة. وعنه تفعله في شهرين آخرين، وده المذهب. العبرة بالتكرار 3 شهور. يعني عايز يقول مثلا، هو المسألة دي هتيجي تاني بس احنا خلصها هنا الأول. ايه هو التكرار الذي يثبت للمرأة فيها العادة؟ المذهب بيقول 3 مرات. يعني لو حاضت، ذكرناها المرة اللي فاتت صح، لو حاضت الشهر ده 5 أيام والشهر الجاي 5 أيام والشهر اللي بعده 5 أيام، بقى ده الحيض ايه؟ بقى حيضها. طيب 5 أيام و5 أيام وبعدين 6 أيام، يبقى ال5 أيام حيضها لأن المتكرر 3. طب 5 أيام و5 أيام و4 أيام، يبقى ال4 أيام حيضها لأن اتكرر 3. يبقى بيقولوا اللي اتكرر 3 مرات هو ده حيضها. ده عند الحنابلة، وده من مفردات المذهب. ماشي؟ يبقى أن تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، ده من مفردات المذهب. هتعيد الصلاة وتعيد الصوم. ليه؟ لأنه بيقول مشكوك فيه، عبادة مشكوك فيها هتعيدها. ده المذهب. احنا عايزين بس نخلص المسألة ونقول الراجح في الآخر. والراجح هتلاقي نفسك مستريح، أول نقول الراجح إن شاء الله. يعني هم الحنابلة بيكثروا بيشعبوها كتير. ولا يشترط التوالي فيها، يعني 3 شهور مش لازم التوالي. يعني ممكن ايه شهر في النص يسقط ويزيد او يسقط. يعني هو لو انا قلت لك كده 4 4 و5 يبقى ال4 اتكرر، مش لازم يبقى ال4 يتكرر كل شهر. اتنين، وعنه تفعله في شهرين. المذهب 3 المذهب وعنه المذهب تعالى تفعله في شهرين اخرين. اخرين يعني 3 شهور. طيب فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها، فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صامته في حيضها. ده المذهب، وده من مفردات المذهب. والثانية، الرواية الثانية بقى، تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليل. معنى الرواية التانية دي إيه بقى؟ الرواية التانية بيقول هي ملهاش دعوة بالإيه؟ بالأيام ولا بالتكرار ولا بحاجة خالص. هي طول ما الدم بينزل عليها يبقى ده حيض، لغاية ما ينقطع قبل 15 يوم يبقى ده يقينا حيض، ويبقى دي عادتها وخلاص. المذهب ده مذهب الأئمة الثلاثة وترجيح شيخ الإسلام تيمية وترجيح ابن قدامة نفسه. اختار الثلاثة، ودي الرواية الثانية عند المذهب. يعني الثلاثة خلاف الحنابلة، مش احنا قلنا الأولى مفردات، يبقى الثانية الثلاثة. والرواية الثانية المذهب يعني عند ابن قدامة برأيه ان ده قول الثلاثة وهو اختياره، خلاص اختياره بخلاف المذهب. يعني هو الأول المذهب، وحتى قال في أول أشهرهن، ده دليل على انه هو ايه، هو خالف المذهب. واختياره ما كانش هو ده المذهب، ده كان اختيار خارج المذهب، لأن أحيانا اختيارات ابن قدامة نوعين، اختيار على إن هو ده المذهب وده هو اللي بيرجحه، أو يخالف المذهب ويوافق رواية في المذهب، أو يخالف المذهب ولا يوافق رواية في المذهب. فاختياره بخلاف إيه؟ تركه، ترك المسألة هو يبقى ماشي مع المذهب، خالف المذهب يبقى ده اختياره. ده اختيار شيخ الإسلام تيمية أو اختيار ابن قدامة ووفقا للأئمة الثلاثة. وده الرابع، العبرة مش بالتكرار ولا حاجة، العبرة طول ما الدم نازل على المرأة يبقى اسمه حيض. وده هو شيخ ابن قدامة بعد ما يخلص الروايات دي كلها هيبدأ هو ايه يحتج بذلك ويرجح ذلك بالدليل. لا هنا، هنا بقى شوية كده. لا ذكر كل المسائل دي في المغني. الثالثة، تجلس 6 أو 7. على فكرة الكتاب هنا كتاب الكافي ألفه بعد المغني، فممكن يكون فيه عبارات أزيد من المغني وفي ترجيح له عن المغني، واخد بالك؟ زي هنا مثلا بعض المسائل يقول ويقوى عندي كذا، ما تلاقيهاش في المغني أو نادر تلاقيها في المغني. انما انما هنا فعشان عشان كده هو هنا اثبت من المغني في العباره. ذكر الروايه بس، ذكر الاربع روايات وسكت. لا هنا رجع. تجلس ما تراه من الدم، ده الثانيه. الثالثه تجلس ستا او سبعا. الروايه الثالثه بقى ملهاش دعوه اي دم، هي ست ايام تجلسهم او سبعة ايام تجلسهم والباقي تغتسل وتصلي حتى لو نزل عليها الدم، لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي، اغلب النساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم رضى المستحاضه لايه؟ لست ايام او سبعة ايام. حتى لو ما نزلش عليها دم، لا يعني ما نزلش عليها دم وهتترك الصلاه؟ لا، طول ما الدم شغال ست ايام وسبعة ايام، زاد عن الست ايام او سبعة ايام تغتسل وتصلي. الرابعة تجلس عادة النساء. كلمة عدد نسائها، عادة نسائها يعني الاقارب، اقاربها. وان اختلفت الاقارب رجعت الى الاقل، يعني تشوف اختها او امها او بنتها، اختها او امها او عمتها او خالتها، الاقارب بالترتيب كده. لو اختلفهم، لو اتفقوا على العاده هتمشي على العاده دي، لو اختلفهم هتاخد اقل واحده وتمشي عليها. دي الروايه الرابعه. يبقى دول اربع روايات فين؟ في المراه التي زاد دمها على يوم وليله. خلاص، لو نقص عن يوم وليله يبقى فزاد، لو وقف عند اليوم وليله هتغتسل وتصلي، لو زاد عن اليوم وليله في اربع روايات. المذهب على ان ده دم مشكوك فيه هتصلي وتصوم، ولما ينقطع هتغتسل وتصلي وتصوم تاني، تعيد الصلاه والصوم. ده المذهب، والراجح واختار شيخ الاسلام تيميه قول التاني اللي هو موافق للجمهور والائمه الثلاثه، ان هي تجلس طول ما الدم نازل عليها. وفي جميع ذلك اذا انقطع الدم لاكثر الحيض فما دونه، اكثر الحيض يعني 15 يوم فما دونه، يعني 15 يوم معانا، يعني أول استحاضة واليوم الستاشر فما دونه، وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. هو كده بينتهي من أول مسألة، إن الدم انقطع قبل الخمستاشر يوم. طب وإن عبر دمها أكثر الحيض، دي بقى امرأة مبتدأة بس الابتداء بتاعها استحاضة، علمنا استحاضتها فننظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض 15 يوم ولا ينقص عن أقله يوم بليلة، فهذه مميزة، حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه. ده النوع الثاني من المرأة المبتدأة اللي هي المستحاضة، نزل عليها الدم أكثر من 15 يوم. فيقول إيه؟ هيقول لها حالتين، إن كانت مميزة وإن كانت غير مميزة. طب وإن كانت مميزة، التمييز ما هو التمييز؟ عرفه، بعضه أسود ثخين منتن. التمييز له ثلاث صفات، صفة في اللون، وصفة في الرائحة، وصفة في الإيه؟ في السخونة. أسود ده صفته في اللون، أسود ثخين متجلط قليظ، منتن له رائحة منتنة. ثلاث صفات دول بيسموها ثلاث صفات التمييز، المرأة تميز. هل لابد أن يجتمع الثلاثة ولا يكتفي أحدهم؟ يكتفي أي واحدة فيهم، مش لازم يجتمع الثلاثة في الدم. هتعمل إيه؟ هتقول يبقى التمييز هو ده حيضة، لأن أنا أصبحت امرأة مميزة. طب ما رجعناهاش للعادة ليه؟ حد عارف ما رجعناهاش للعادة ليه؟ لأنها مبتدأة، ما لهاش عادة أصلا. ما هي لو لها عادة كنا استريحنا وهي ريحت نفسها، بس احنا ملهاش عادة فعشان كده ردها للتمييز. فتجلسه. طب تجلسه بتكرار ولا من غير تكرار؟ يعني احنا قلنا العادة عندها، هو ما جلسهاش الا ما تكرر مرتين او ثلاث مرات في المذهب ثلاثة. طب هو بيقول بقى التمييز برضه هيتكرر، يعني نزل عليها الدم اسود اول شهر، هنقول لها لا استني الشهر الثاني والثالث عشان يبقى تمييز؟ لا، المذهب بيقول من غير تكرار، لا يعتبر التكرار في المذهب. بس في ابن قدامة في المغني قدم التكرار، ان هو يتكرر برضه عشان تثبت العادة بالتمييز. والمذهب على ان العادة تثبت بالتمييز ان تكرر ثلاثة. يعني المذهب عنده العادة ده مقدمة مقدم تقديم لا تقديم بعده. الاول بيقول العادة فان لم يكن لها عادة فالتمييز وبالتمييز تعمل عادة. يعني لو ان التمييز لها ست ايام ثابتين بينزل دم اسود هنقول لها ست ايام دول عادتك. لو اختلف التمييز هتمكثي في العادة وتترك التمييز. مش مفهومة صح؟ هتثبت العادة بتكرار التمييز ولو اختلف العادة مع التمييز يقول لك ما كان لها عادة. خدت بالك؟ فده المذهب تثبت العادة بالتمييز. لا يعني تخيلية شوية. فتجلسه فإن خلفته اغتسلت وصلت. خلفته يعني يعني خلفت الدم، دم الأسود الثخين المنتن انتهى وبقى دم أحمر، اغتسلت وصلت. ويستدل على ذلك لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة سنوات طويلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش لها عادة، لأن كانت في رواية 7 سنين وفي رواية 9 سنين مستحاضة، فأكيد نسيت عادتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضاها هنا لإيه؟ للتمييز. قال لها إيه؟ إذا أقبلت الحيضة. إقبال الحيضة تعريفه إيه؟ إقبال صفات الحيضة، إن الدم يكون أسود ثخين منتن، ده اسمه أقبلة الحيضة. في حمنة وفي امرأة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الإيه؟ إلى أيامها. هيجي دلوقتي الأدلة دي. يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. يعرف يعني إيه؟ يعني له رائحة من العرف، والعرف عرف الجنة، يعني رائحة الجنة، يعرف يعني له رائحة. فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر يعني الدم الأحمر فتوضئي، إنما هو عرق. عرق يعني دم كدم العروق. حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حزم والنووي وابن حبان وحسنه الألباني، لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة في حفظه ضعف يسير، وحسنه ابن العربي رحمه الله. حديث حسن. الحديث الحسن اللي هو زيادة النسائي، أما الحديث أصل الحديث متفق عليه. يعرف ده في النسائي. الباقي الرواية الأخرى دي متفق عليه. قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني. البحراني يعني شديد الحمرة، كأنه نسب إلى البحر، يعني غدير، وهو اسم قعر الرحم. البحر ده اسم قعر الرحم، ونسب إلى البحر اللي هو البحر لغزارته، وزاده في النسب ألفا ونونا للمبالغة. ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. ده رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه ابن حزم، وصححه الألباني في أول كتاب أبي داود، وصححه في التحجيل. ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والملح. رحمك الله. يعني الدم يخرج من الفرج له صفات، فاعتبرت صفاته كالمني والمذي. طيب دي أول مسألة إن كانت المستحاضة معناها. بيقول الدم له صفات، الصفات بتاعته بتختلف. لو كانت صفات دم عرق يبقى ده دم عرق نزيف، لو كانت صفات دم حيض يبقى دم حيض. زي اللي بيخرج من من الذكر بيختلف. لو بلل وما فيهوش رائحة الطلح يعني صفات المني ما يبقاش مني. لو خرج وليه صفات المني يبقى مني. فبيقول ده خارج من الفرج زي المني خارج من الفرج، ليه صفتين ده برضو زي المني ليه صفتين، صفة منها يثبت حكم المني وصفة لا يثبت حكم المني، وهكذا يعني نفس الحكم يعني، وبيقيس على المني والمني. وإن لم تكن مميزة، ده بقى الجزء الآخر، جلست من كل شهر 6 أيام أو 7 أو 7 التحري يعني 6 أو 7. هو هنا لم يذكر التحري، إنما المذهب على أنه أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام بالتحري، والتحري معناها ما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها، ما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها، ده اسم التحري. لما رؤيا أن حمنة بنت جحش قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر. حمنة كانت متحيرة، لا لها عادة ولا لها تمييز، فعشان كده رجحها 6 أيام أو 7 أيام، غيرها كان لها عادة فرجحها للعادة. وفاطمة بنت جحش كانت بنت أبي حبيش كانت إيه لها تمييز فردها للتمييز، يعني كل امرأة على حسب حالها. طيب يبقى كده هو خلص المرأة المبتدئة، بس نخلص الجزئية دي كمان عشان خاطر نلخص الكلام. ذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه الأربع الروايات الأربع، وحكى ابن عقيل في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة، يعني هو بيذكر بقى الخلاف في المذهب. أبو الخطاب قال الأربع روايات دول في كل المبتدأ. في وهم ذكر الإمام الزركشي ونقل عنه في الإنصاف، وقال لم يعزو المصنف في الكافي، مصنف يعني مين؟ ابن قدامة. عند المتأخرين لو ذكر اسم المصنف يذكر ويطلق على ابن قدامة، يعني لو لقيت أي حد من المتأخرين قال المصنف يقصد به ابن قدامة. لم يعزو المصنف رحمه الله في الكافي نقل الروايات الأربع في المبتدأ المستحاضة غير المميزة إلا لأبي الخطاب، والحاصل أن الروايات الأربع في المستحاضة غير المميزة، يعني هو حتى ذكرها في المستحاضة في غير المميزة في الأربع روايات من غير نزاع بين الأصحاب، يعني هو مش لأبو الخطاب بس، الوهم إن هو نسب لأبو الخطاب، إنما هو ده المذهب وأكثر الأصحاب على ذلك زي ما هو ذكر هنا. هو بيقول إن أبو الخطاب قال إن الأربع روايات في المبتدأ كلها زي ما هو ذكره في الكتاب، وهذا من غير نزاع بين الأصحاب عند أبو الخطاب وغيره، ولم يختلف فيه اثنان، وإنما الخلاف في إثبات الروايات الأربع في المبتدأ أول ما طرى الدم كما تقدم. وقال الزركشي هو سهو من المصنف، الكلام ده في الإنصاف اللي عايز يرجع له إثبات سهو، وفي برضه في الإنصاف أثبت السهو في الكافي، فده من مميزات كتاب الإنصاف إن هو يثبت السهو في كتب ابن قدامة وغيره يعني. وحكى ابن عقيل في المبتدأ المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار، ولأن التمييز جرى مجرى العادة والمعتادة تجلس أيام عادتها كذلك المميزة من غير تكرار يعني. طيب خلاصة الكلام في المميزة المبتدأة، المبتدأة نوعين، اعملها زي الخريطة كده، خريطة الزينية، مبتدأة نوعين هتعمل لها ايه؟ شنب. انقطع الدم دون اليوم والليلة فده دم فساد عند المذهب. انقطع الدم دون الليل واليوم والليلة يعني أقل من يوم وليلة عند المذهب ده دم فساد. طيب الجزئية الثانية انقطع بعد اليوم والليلة، فليه حالتين؟ انقطع بعد اليوم والليلة ليه حالتين، يعني قبل اليوم والليلة ده ليه حالة واحدة بس اللي هو دم فساد، يبقى هي هتغتسل وهتصلي حتى بدون اغتسال والدم ده لا تعتبره زي أي امرأة، ويبقى لسه هي ما حضتش ولسه ما بلغتش ولسه لم يجري عليها أي حكم الأحكام الحيض، هي لسه ما لا هي مش هتترك عشان تعيد، لو سبت الصلاة هتعيد، لو نزل عليها الدم مثلا بعد صلاة الظهر هتترك العصر والمغرب والعشاء والفجر، هتبص تلاقي مثلا الفجر نزل عليها الدم، هنقول لها عيد الاربع صلوات دول، لان هو تيقن انه دم فساد. النوع الثاني انقطاع الدم بعد اليوم والليله، ده نوعين، زاد ولم يعبر اكثر الحيض، نزل عن اليوم والليله ولم يزد عن 15 يوم، نزل زاد عن اليوم والليله ولم يعبر اكثر الحيض، دي فيها الروايات الاربعه. النوع الثاني زاد وعبر عن اكثر الحيض، دي المستحاضه بقى، دي نوعين. انتم متابعين معايا ولا تهتوا؟ زاد وعبر عن اكثر الحيض، ده نوعين ماشي، مميزه وغير مميزه. النوع الاولاني مميزه والنوع الثاني مميزه غير مميزه. المميزه هتجلس تعمل بالتمييز، وغير المميزه تعمل بالايه، 6 ايام او 7 ايام. ده خلاصه المذهب. والروايات الاربع، اقول خريطه ثانيه، اقول تاني. مبتدا نوعين، انقطع دون اليوم والليله وانقطع بعد اليوم والليله، او يوم والليله وما بعد اليوم والليله. اللي بعد اليوم والليله نوعين، زاد عن اليوم والليله ولم يعبر 15 يوم، دي فيها الروايات الاربعه، هنجي لها ثاني. الراجح من الروايات الاربعه، المذهب من الروايات الاربعه، الروايه الاولى انها تغتسل وتصلي بعد اليوم والليله وتعيد الصلاه بعد ما ينقطع الدم، تغتسل وتعيد الصلاه بعد ما ينقطع الدم، قلنا ده من مفردات المذهب. والراجح الروايه الثانيه ان هي تفضل تترك الصلاه لغايه ما ينقطع الدم قبل 15 يوم. النوع الثاني، زاد وعبر عن اكثر الحيض، اللي هي المستحاضه، اللي هي المبتدئه المستحاضه، دي نوعين، يا اما مميزه يا اما غير مميزه. المميزه هتجلس بالتمييز، الغير المميزه هتعمل ايه؟ هتقعد 6 ايام او 7 ايام. خلاص ده خلصت المساله. الراجح ايه بقى في الكلام ده كله؟ الراجح ان المراه المبتدئه اللي هو الروايه الثانيه عند الحنابلة وتوافق قول الجمهور، ينزل عليها الدم تجلس حتى ينتهي الدم، انتهى قبل ال 15 يوم يبقى ده حيض، ولا يشترط التكرار، يعني الشهر اللي جاي ممكن تبقى اقل من كده وممكن تبقى ازيد، لا يشترط التكرار، اللي هي المساله الفصل اللي جاي بقى اللي هو في التكرار الحيض، خدت بالك؟ طيب لو فرضنا انها زادت عن 15 يوم تبقى مستحاضه، يوم ال 16 هتغتسل وتصلي ولا تقضي مفات، لان كله حيض، يبقى حيضها 16 يوم، 15 يوم وال 16 ده استحاضه. طب هتعد ال 15 يوم من ايه؟ من اول امتى؟ من اول ما نزل الدم، ماشي، نزل الفجر يبقى اخرها الفجر، نزل الظهر يبقى اخرها الظهر، خلاص. لا، ما دام انتهى عند ال 15 يوم يبقى كل ده حيض، وبعد كده بقى استحاضه. لو استمر للشهر اللي بعده هترجع للتمييز وعدم، يبقى انا بحسب التمييز وعدم التمييز في الشهر الثاني. ليه؟ لان استمر الحيض وكان في الشهر الاول ده كان حيض، لان يمكن ان يكون حيضا في الشهر الثاني ملهاش عاده، فشوف التمييز، ان كان لها تمييز تعمل بيه، ما كانش لها تمييز تجلس 6 ايام او 7 ايام. ده خلاصه المساله والراجح. يبقى الراجح ان احنا ايه، نمشي مع الدم، والترجيح ده هيمشي معانا لغايه اخر الحيض، ودي من اهم مسائل الترجيح فيها، لان هي الترجيح فيها زي الترجيح في بقيه المسائل في الحيض، اللي هي الفصل اللي جاي ده برضو من اهم الفصول وبيتكرر كتير جدا، ان الدم لو نزل على المراه وزاد او قل هيحصل لها ايه. ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. فصل، وان استقرت لها عاده، يعني هو خلاص خلص المبتدئه، والمبتدئه قعدت اول شهر 6 ايام، ثاني شهر 6 ايام، ثالث شهر 6 ايام، يبقى كده الحنابلة قالوا كده 3 شهور، يبقى دي 6 ايام عادتها. فبيقول ان استقرت لها عاده، فما رات الدم، ما رات من الدم فيما هو فيها فهو حيض، سواء كان قدرة أو صفرة أو غيرهما. يعني طول ما هذه الفترة بينزل دم أو صفرة أو قدرة ده حيض. حكم الصفرة والقدرة هنجيلها إن شاء الله في وقتها. لما روى مالك، ها؟ ثلاث صفات، ثلاث أنواع من الدماء، يعني حيض واستحاضة ودم فاسد أو غيرهما. لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلنا بالدرجة. الدرجة هقوله الدرجة بكسر الدال وفتح الراء جمع درج، وهو كالصفط الصغير. الصفط الصغير اللي هو تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها، أدوات النساء تضع فيه الطيب، وعاء من أوعية النساء، ده اسمه الدرجة. ابن بطال ضبطها بنفس الضبط ده الدرجة، وقال كذا يرويه أصحاب الحديث، ماشي الدرجة. أما الدرجة روية بالضم، ده ضبط ابن عبد البر، ابن عبد البر ضبطه بالدرجة، وابن بطال ضبطه بالدرجة ونسبه لأصحاب الحديث. الدرجة بضم الدال وإسكان الراء، تأنيث درج من شيء يدرج، يدرج فيه شيء تدرج. معنى الدرجة دي وعاء إن المرأة بتحط فيه الطيب، خدت بالك، فترسل بالقطن، لأن في رواية تانية فيه كرسف، قطن تضع فيها وترسله إلى عائشة، ففيها الشيء من الصفرة، الصفرة والقدرة، إلى عائشة رضي الله عنها، فتقول لا تصلين، وفي رواية تانية لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري معلقا وصححه الإمام النووي والشيخ الألباني، حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، تعريف القصة البيضاء، ولأنه دم في زمن العادة أشبه الأسود. القصة البيضاء ده لفظ برضو من الألفاظ الفقهية، نوقف عنده شوية كده. القصة جاي من القص، والقص من الجص، يعني هي جيم قلبت قاف من الجص. الجص اللي هو الايه؟ الجير، الجير الابيض يسمى جص، فده اصل كلمه، اصل هذه الكلمه. تفتح القصه البيضاء بالفتح، ضبطها بالفتح ابن حجر والامام النووي، ولم يذكر فيها خلاف، لم يذكر فيها خلاف، يعني قالوا بالفتح وسكتوا، لم يذكروا عنها عنه لم يذكروا فيها الضم. وقال ابن قدامة انها بالضم في المغني، هتلاقيها كده كاتب القصة البيضاء والقصة بالضم، القصة. الامام النووي وابن حجر لم يذكروا فيها ايه خلاف. طب هل هي اسمها القصة البيضاء والقصة البيضاء، ولا في واحد فيهم غلطان؟ كتاب غلط الفقهاء لعبد الله بن أبي الوحش متوفي سنة 582 غلط من ضمها وقال هو غلط، إنما هي القصة بالفتح ليس بالضم، ونقلها عبد الله بن أبي الوحش من كتاب اسمه تثقيف اللسان لأبي حفص عمر السقلي المتوفي سنة 501، ده كان نحوي ولغوي، ضبطها أيضا بالقصة بالفتح وغلط من ضمها. ده معنى كده ان مشهور في كتب الفقهاء الضم. فابن قدامة رحمه الله تعالى سار على ما سار عليه الفقهاء بالضم، والصحيح فيها الفتح، القصة البيضاء. وتسمى الترية، الترية وهي رطوبة خفيفة لا تكون فيها صفرة وقدرة، وتكون على القطنة. القصة البيضاء الترية دي قطنة نشفة بيضة، أو فيها رطوبة خفيفة، ده في صحيح مسلم الإمام النووي تعريفها ليه. وأبو عبيد بن سلام، قاسم بن سلام في غريب الحديث، عرف القصة البيضاء قال هي أن تخرج الخرقة أو القطنة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، كأنها جير أبيض لا يخالطه صفرة، ده تعريف أبو عبيد القاسم ابن سلام. وقيل هي شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، خيط أبيض يخرج بعد انقطاع الدم. وابن رشد في بداية المجتهد قال إن النساء على أنواع، منهن من يرى القصة البيضاء ومنهن من يرى الجفاف. فده مفيد جدا لينا عشان احنا نعرف بقى في نساء بترى القصة البيضاء وفي نساء ما بتراش القصة البيضاء. القصة البيضاء ايه هي بقى؟ على كل التعريفات، كل الخلاف في القصة البيضاء يصح ان يكون طهرا. انت ممكن تعنون الجزء ده بعنوان كيف ترى الطهر، ما هي علامات طهر المرأة، ودي من اهم المسائل في الحيض، ما هي علامات طهر المرأة. فاكتب عندك مسألتين، ما هي علامات حيض المرأة وما هي علامات طهر المرأة. علامات طهر المرأة أول حاجة أن ترى القصة البيضاء. إيه هي القصة البيضاء بقى؟ واحد، على تعريف القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام، إنها تخرج قطنة بيضاء ليس فيها شيء. على التعريفات الأخرى أن يخرج خيط أبيض من الرحم. تعريف ثالث، تعريف الإمام مالك والإمام أحمد، قال إيه؟ ماء أبيض يتبع الحيض. تعريف ثالث، الإمام أحمد والإمام مالك قال ماء أبيض يتبع الحيض، ماء أبيض، ماء أبيض يتبع الحيض، أو شفاف، ده رابعة، ماء شفاف يخرج. خدنا الشفاف ده منين؟ من الترية بتاعت إيه؟ الإمام النووي. ترية ده يعني قطنة تخرج عليها ماء خفيف شفاف، ترية كده. أربع تعريفات. تعريف الخامس بقى، أو مش تعريف الخامس، النوع الثاني من الطهر، الجفاف. أن ترى الجفاف. إيه هو بقى الجفاف؟ أن تحتشي بقطنة فتخرج بيضاء نقية، أو لا ينزل من الرحم شيئا لمدة يوم بليلة 24 ساعة. مش معنى 24 ساعة؟ لأن عائشة كانت تفتي من يأتيها، قال لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء، وكانت تضبط ذلك بيوم يوم بليلة. وده فيها مذهبين، مذهب ابن عباس متى رأت الدم اغتسلت وصلى ولو ساعة. ها؟ ده ايه؟ متى رأت الطهر، متى رأت الطهر اغتسلت وصلى، ده فتوى لابن عباس. إنما فتوى عائشة ان هو يوم بليلة، متى رأت الطهر يوما بليلة تغتسل وتصلي بعد ال 24 ساعة. وقال في الإنصاف نقلا عن العلماء، علماء الحنبلة، وهذا لا يسع النساء غيره، موضوع اليوم والليلة ده لا يسع النساء غيره، لأن الحيض غالبا يكون فيه انقطاع كثير. الحيض غالبا لا يأتي دما مستمرا، إنما لابد أن ينقطع ويحصل فيه نوع من الجفاف ولو ساعات، صح؟ فالراجح وقول عائشة من فتوى لعائشة بيوم بليلة أفتت بها وصار على ذلك، والعلماء تناقلوا أنه لا يسع النساء غير هذه الفتوى. قال الإمام المرداوي حيأتي إليها إن شاء الله، وقال لا يسع النساء والعمل عليه، ولا يسع النساء العمل بغيره، وده اختار شيخ الإسلام تيمية وابن خدامة. انتهينا كده من موضوع القصة البيضاء. ما كملناش علامات الطهر، الحاجات اللي احنا قلناها دي. علامات الحيض بقى، علامات الحيض ان ينزل عليها الدم الصريح، دم، ده من علامات الحيض، ويستمر لمدة ساعات، أو ينقطع وينزل بعد ساعات، ده من علامات الحيض، يستمر لمدة ساعات أو ينقطع وينزل مرة أخرى، ده من علامات الحيض، أن ينزل دم صريح، يعني لو نزل قبل الدم صفرة أو كدرة يبقى ليس لها حكم الإيه؟ الحيض. يعني امرأة قرب وقت حيضها، ماشي، وبعدين بينزل عليها سوائل صفراء، يبقى كده حاضط؟ لا، علامة الحيض أن ينزل عليها أول إيه؟ أول حيضها، أول نقطة تنزل دم، يبقى ده الحيض. حتى لو تكرر، العبرة لأن أم عطية كانت تقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة قبل الحيض شيئا، قبل الحيض يعني قبل الدم شيئا، فكده الصفرة والقدرة قبل الحيض ليس لها أي اعتبار، أول ما ينزل الدم يبقى دول حيض. بس إحنا قلنا قبل كده من علامات الحيض إن الدم يستمر، ينزل نقطة وبعدين ينزل تاني نقطة تالت نقطة، مش نقطة وانتهينا على كده، مفيش دم نقطة، مفيش حيض نقطة، الحيض لابد أن يستمر ويتتابع. البني مش حيض، دم الصريح أحمر. لا الأحمر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إيه؟ إنه الدم البحراني زي قول ابن عباس، إنه أسود يعرف ده في حالة الإيه؟ في حالة الاستحاضة. أما لو هي نزل بني وهي عارفة إن هو دم، يعني لونه لون الدم وهي متأكدة إن هو دم، مش في فرق بين الدم وفي فرق بين السوائل، سوائل بنية غير الدم البني، صح؟ دم أسود ولا لون أسود؟ النقطة دي الدم ولا لون ولا سائل؟ لا لو دم حتى لو لونه أسود ده دم، إنما السوائل السوداء، سوائل بني، سوائل صفراء، سوائل متكدرة، كل دي سوائل، احنا عايزين دم. سوائل فيها شعيرات دم ده سوائل، احنا عايزين نقطة دم حمراء، ساعات بتجد صفراء وفيها شعيرات دم، ده برضو ليس حيض. الحيض لابد أن يأتي بيقين، ويقين الحيض هو الدم الأحمر أو الأسود، بس دم، دم صفات الدم، متجلط منتن له رائحة يبقى اسمه دم حيض، إنما نقطة بني سائلة، سائل بني ده ليس حيض، ده سائل بني. خلاص كده الايه؟ لا يا محمد، في فرق بين دم اسود وفي فرق بين سائل اسود. دم الاسود ده حيض، سواء بقى في الاستحاضه سواء في غير الاستحاضه ده حيض. لا مش لازم، ممكن الاصل انها ترى دم احمر، فاول حيض بيبقى دم احمر، وبعد كده اول يوم على الاقل او تاني يوم بيبقى دم احمر، وبعد كده بينزل بقى الدم المتجلط يعني. بس لو شافته دم اسود يبقى دم، المهم ترى الدم اي لون بقى، ان شاء الله يكون اخضر. فان تغيرت العاده لم تخلو من ثلاثه اقسام. يبقى اول مساله في العاده، ها علامات الحيض خلاص. ان ينزل الدم الصريح، تاني حاجه ان يستمر الدم الصريح، ده خدنا منه حكم الصفرة والقدرة، قبل الشيء قبل الحيض، قبل الحيض طاهر، صفرة والقدرة، وفي زمن الحيض حيض، وبعد الحيض حيض، خلاص. فإن تغيرت العادة لم تخلو من ثلاثة أقسام. هنا العادة، العادة مرجع الفقهاء هنا في المسألة إلى العادة، لأن العادة محكمة، ولم يجد في الشرع، لم يوجد في الشرع حد للحيض فرجع فيه للعادة، فعشان كده العادة هنا محكمة. لما تضرب مثال من أمثلة القاعدة الكبرى العادة محكمة، هتضرب بالحيض، عادة النساء بتختلف وأحوالهم بتختلف. هنا بيقول تغيرت العادة، أنا عايز بس إيه أربط المسألة باللي قبلها. المرأة كانت مبتدأة وبعدين استقرت لها العادة، طيب بعد ما استقرت العادة ولو سنين اتغيرت، يعني ايه اتغيرت؟ يعني كانت بتحيض 6 ايام ركبت لولب بقى بتحيض 10 ايام، خدت حبوب بقى بتحيض 8 ايام، اتغيرت. او في يوم كده زعلت بقى انقطع الحيض قبل الايه؟ قبل ميعاده، اسمها تغيرت العاده. فهو هنا قسم تغير العاده الى 3 انواع. القسم الاول أن ترى الطهر قبل تمام العادة، ده أول قسم، ترى الطهر قبل تمام العادة، يعني عادتها 6 أيام أو 7 أيام، بعد 3 أيام طهرت، ماشي؟ ده لا حكم هيقوله في أول فصل. تاني حاجة ترى الدم في غير عادتها مع بقاء عادتها، يعني 6 أيام وبعدين انقطع الدم، 3 أيام وبعدين رجع تاني دم، ده نوع تاني من المسألة. ثالث نوع، ثالث قسم، ينضم إلى العادة حتى يعبر أكثر الحيض. حتى يعبر أكثر الحيض يعني كان 8-6 أيام قاعد يزيد يزيد يزيد يزيد لغاية ما بقى فوق 15 يوم، أو انقطع 3 أيام ورجع لها تاني وزاد فوق 15 يوم. دي الأولى ليها حالة، والتانية ليها حالة، والتالتة ليها حالة. هو يمسك بقى القسم الأول، نمسكه قسم قسم كده. أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها، ترى الطهر. ابن قدامة في المغني بيقول لم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر أو كثير، طهر في أي وقت، وهو المذهب. واختار ابن قدامة أنها لا يعتبر الطهر فيما دون اليوم والليلة إلا أن تدرك ما يدل عليه، وخرجه من الرواية، من الرواية التي في النفاس. يبقى هنا ابن قدامة بيقول أن ترى الطهر قبل تمامها. ابن قدامة في المغني بيتعقب على هذه الجملة ويقول قبل ترى الطهر، الطهر ده بقى اللي هو قد إيه؟ بيقول المذهب لا يفرق بين الكثير والقليل أي طهر. وبعدين هو اختار إن الطهر ده شرطه فيما دون اليوم والليل، أقل من 24 ساعة ما يبقاش اسمه طهر. وده اللي قال عليه ابن الإمام المرداوي إنه لا يسع نساء العمل بغير هذه الفتوى. فإنها تغتسل وتصلي، يبقى دي أول نقطة، إن هي ترى الطهر قبل تمامه. هتغتسل وتصلي لأن رأت الطهر. هترى الطهر إزاي؟ بالقصة البيضاء. لأن ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات. الأثر ده أثر ابن عباس ده اللي هو الأثر بتاع الدم البحراني اللي فات، اللي هو رواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في أول كتاب أبي داود. فإن عودها ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات. طب فإن عودها الدم ففيها روايتان، إحداهما تتحيض فيه، وده المذهب، ده المذهب إنها تتحيض. الرواية الثانية لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كالأولى، والثانية لا تجلسه حتى يتكرر، وده مش المذهب لأنه جاء بعد طهر صحيح فلم يكن حيضا بغير تكرار. ألخص الكلام ده، امرأة حطها 6 أيام أو 8 أيام عشان تبقى كبيرة شوية، 8 أيام، بعد 4 أيام انقطع الحيض يومين، وبعدين في اليوم السابع نزل حيضتين. ايه حكم الحيض عند الحنابلة؟ فيه روايتين. الرواية الاولى انه حيض ما دام في العاده، ما دام عادتها 8 ايام ورجع في يبقى حيض. والرواية الثانيه يقول لا، دي عاده جديده، لان العاده انقطعت. فهل انقطاع العاده بطهر عاده جديده ام هي نفس العاده؟ المذهب بيقول هي نفس العاده لان الطهر امر طبيعي. أما الرواية الثانية بيقول لا، دي عادة جديدة. يبقى العبرة في العادة ببداية الطهر وبداية الحيض عند في الرواية الثانية، إنما الرواية الأولى العبرة ملوش دعوة بقى، العبرة بإيه؟ بالكمية على بعضها. وبيقول من بغير تكرار الخارج عن العادة، وإن عودها بعد العادة، دي النقطة الثانية، إن عودها هعمل لكم برضو خريطة ذهنية بعد ما نخلصها. فإن عودها بعد العادة فهو استحاضة وعبر أكثر الحيض فهو استحاضة، وإن لم يعبر ذلك وتكرر فهو حيض، وإلا فلا، وإن لم يعبر وإن لم يتكرر فليس بحيض، لأنه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا بغير تكرار. هعمل لكم خريطة ذهنية بتاعتها وأقول لكم على إيه الراجح برضو فيها. الخريطة بتاعتها إن المرأة لو انقطع الدم قبل تمام العادة فليها حالتين، أن يعاودها الدم في العادة، فدي فيها روايتين في العادة، فدي بتاعت الروايتين، أن يعودها الدم في العادة روايتين. الرواية الأولى أنها ده حيض وده المذهب، والرواية الثانية أنها ده مش حيض. النوع الثاني بقى أنها عاودها بعد العادة، يعني هي عادتها 8 أيام انقطع 4 أيام، انقطع 10 أيام ورجع لها بعد العادة، فهو فيها حالتين، رجع وعبر أكثر الحيض فده استحاضة، ورجع ولم يعبر أكثر الحيض، يعني حاضت 3 أيام وطهرت خمس أيام وبعدين حاض التاني خمس أيام، يبقى كده مجموعه كام؟ بالطهر 18 يوم، 13 يوم، يبقى ده أقل الحيض، أقل من أكثر الحيض، لم يعبر أكثر الحيض، ففيها حاجتين، يا إما يتكرر يا إما لا يتكرر، فإن تكرر فده حيض، فإن لم يتكرر فليس بحيض، خلاص؟ أقول تاني، هقول تاني من الأول، إن انقطع الدم قبل تمام العادة، نوعين، يا إما أن يعودها الدم في فترة العادة، يا إما أن يعودها بعد العادة، فإن عودها في فترة العادة فدي فيها روايتين والمذهب على إنها إيه؟ حائط، وإن عودها بعد العادة فدي فيها حاجتين، يا إما يعبر أكثر الحيض فتبقى مستحاضة، يا إما لا يعبر أكثر الحيض فتبقى حائض ولا مش حائض؟ هيقول والله لو تكرر هتبقى حائض، لو لما تكرر مش هتبقى حائض، يبقى ده مش دم، يبقى ده دم فساد، خلاص؟ ده المذهب. طب الراجح؟ الراجح ان كل اللي بينزل عليها دم، وده اللي هيراجعه ابن قدامة بعد كده، كل اللي بينزل عليها دم ولو انقطع ورجع لها الدم تاني ده برضو دم حيض، وهيعتبر استحاضة ولا لا بمجموع الدماء مع الطهر، يجي مع اللي هو التلفيق، هيجي في باب التلفيق وهيشرح هذه المسألة. ده الراجح، اذا نزل الدم وانقطع ورجع تاني الراجح ان ده دم، لان احنا لا رجحنا التكرار ولا رجحنا لها ايه عادة، طول ما الدم بينزل يبقى اسمه دم، يبقى اسمه حيض، فما دام الحيض انقطع يبقى ايه حائط، يبقى طهرا، رجع تاني تبقى حائط لغايه ما 15 يوم يخلصوا، 15 يوم يخلصوا يبقى في الحاله ديت هي تغتسل وتطهر. لا في الحيض ما اعتبرش التمييز، التمييز والعاده ده عند الاستحاضه فقط. اي دم ينزل اسمه دم حيض. نزل مثلا في فتره الحيض دم جت تغير، دم تغير بعد، حتى لو تغير ده حيض برضه. في الاستحاضه بقى لو تغير هيختلف، لان في الاستحاضه هي مش لا كله دم مش عارفه فتلجا للتمييز، انما في الحيض يا دم يا طهر، حتى لو عدى المده العبره في الدم في فترة الطهر دي، أي دم ينزل يبقى اسمه حيض. ده أول قسم. لا مش هتعارض، لأن لو كان أكثر من 13 يبقى حدة تانية، لو كان أقل من 13 هيبقى استحاضة. أكثر الحيض 15، أكثر الطهر، أقل الطهر 13. طيب لو هي طهرت أقل من 13 يبقى دي حيضة واحدة ولا حيضتين؟ حيضة واحدة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13، حيضة واحدة بجمع بقى كل الدم والطهر مع بعضه، إن طلع عندي أقل من 15 يبقى حيض، أكثر من 15 يبقى استحاضة. يعني مثال، هضرب مثال، امرأة طهرت حاضت، هي حيضها 8 أيام وبعدين جت بعد الخمس أيام لقت الطهر فتغتسل وتصلي، وبعدين بعد 4 أيام وجدت حيض، كده كام؟ 9 ايام. قعد الحيض ده 7 ايام، يبقى مجموع كام؟ 9 و6 16. نقول لها انت مع الحيض لغايه يوم 15، بعد ال 15 يوم تغتسل وتصلي. طب قعد 3 ايام يبقى حيض، خلاص ليه؟ لان اقل الطهر اللي كان الطهر بينهم ده حيض واحد. طب واحده، مثال تاني بقى زي واحده 5 ايام قعدت حائض 5 ايام وطهرت 14 يوم ونزل عليها دم، بعد تاني حيضة من جديد، نقول لها نعد تاني من رقم واحد، خلاص؟ يبقى انا بحسب الفرق بين الطهر بين الحيضتين والطهر في اثناء الحيضة بيختلف معايا، لازم احسبه عشان اعرف هي دي حيضة واحدة ولا مش حيضة واحدة، خدت بالك؟ لان 13 يوم ويوم بليلة أول يوم على قول الحنابلة، ويوم بليلة تاني يوم، يبقى كده وصل 15، يبقى كلام الحنابلة كده منضبط مع أكثر الحيض، لأن هي هتحيض وتطهر وبعدين تحيض، يبقى كده وصلت 15 يوم لأن 13 يومين. طيب القسم الثاني بقى، أن ترى الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها، فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة عدة تكرار. خلاص ده قسم تاني سهل خالص، عادتها كاملة. بيقول هنا مع بقاء عادتها أو طهرها فيه أو في بعضها، يعني سواء بقى رأت العادة في وقت الحيض، رأت الدم في وقت العادة أو بعد وقت العادة أو قبل وقت العادة، في أي حاجة، ده المذهب. يبقى المذهب بيريحك تعمل إيه؟ فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر. يعني لو كانت عادة 8 أيام خلصت 8 أيام وبعدين طهرت 3 أيام ورجع لها دم، المذهب هيحكم فيها بإيه؟ يقول لا، الدم ده مش دم إيه؟ مش دم حيض حتى يتكرر 3. وإحنا قلنا الراجح، أنا بتفهم المذهب بس الراجح سهل، الراجح حطه على جنب عشان تبقى أنت فاهمه، بس لازم تفهم المذهب. المذهب إن دي عادة جديدة، مدام العادة خلصت ونزل دم جديد والدم ده الطهر بينه وبين الدم الأخير أقل من 13 يوم، يبقى دي عادة جديدة. عشان تثبت لابد من فيها من إيه؟ من التكرار. وفي قدر التكرار روايتين، 3، وده مفردات المذهب، لقول النبي دع الصلاة أيام أقرائك، وأقل ذلك 3، أقراء الجمع وأقل الجمع 3 إيه؟ 3 مرات، يبقى أيام أقرائك يبقى أقل شيء في التكرار 3. الشافعية والجمهور قالوا لا، ملناش دعوة، مدام دم بينزل يبقى حيض، وأيام أقرائك يعني عادتك، والعادة غالبا بتتكرر. والثانية مرتان، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وذلك يحصل بمرتين. فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو 3، فإذا تكرر انتقرت إليه وصار عادة، وأعادت ما صامته من الفرض فيه، لأن تبين أنها صامته في حيضها. يبقى المذهب إنها هتعمل إيه؟ زي المبتدأ، زي المبتدأ بالضبط، إن الدم ده نزل في غير العادة، هتقعد 3 شهور تنتظر، هتغتسل هتصلي وتصوم فيه، وبعد 3 شهور هيبقى ده عادتها وتعيد اللي صامته وصلته. خلاص؟ ها؟ وصار عادة بقى، أصبح عادتها إن هي إيه اللي انقطع لها في النص ده، مش قول الجمهور قلناه اللي هي رواية تانية في المبتدأ. أيوة أيوة صح، ما أنا بقول عليه إن دي 3 أو 2، إنما قول الجمهور لا 3 ولا 2 بمرة، اللي هي اللي احنا قلناها قبل كده في أول الدرس خالص. ويقوى عندي، ده كلام ابن قدامة بقى وبيعقب على المذهب، وكلام ابن قدامة ده الراجح، وهو ده القاعدة الأساسية في الحيض، واللي هو في الحقيقة يبعد عن تعقيدات الفقهاء في الحيض. هو ابن قدامة اختار المذهب السلس، قال ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا، يعني من غير تكرار، وافق العادة أو خالفها. ده الكلام بقى اللي عقب عليه الإمام المرداوي، وقال عليه إيه؟ إنه لا يسع نساء العمل بغير هذا المذهب. يقول ابن قدامة المرداوي وهو الصواب وعليه العمل، ولا يسع نساء العمل بغيره، كذلك قال الشيخ ابن عثيمين قال ذلك، واختاره شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة. أي دم ينزل عليها قبل 15 يوم مجموع وما يكملش 15 يوم يبقى حيض، وده الراجح الصحيح، وده اللي اختاره ابن قدامة، ويوافق الرواية الثانية عند الحنبلة، ويوافق قول الجمهور. أي دم مدام قبل 15 يوم وماهيش مستحاضة، يبقى مدام الدم نزل يبقى ده حيض، رأت القصة البيضاء يبقى تطهر في أي وقت من أوقات فيه، إلا في حالة واحدة بس، إن يكون الطهر بينهم أكتر من 13 يوم يبقى غالبا استحاضة، غالبا اللي هينزل يبقى استحاضة. يبقى نضرب مثال كده، امرأة حاضت 5 أيام وطهرت 15 يوم، يبقى أنت هي أول ما سألتك الدم اللي هينزل هتقول لها إيه؟ حيض، لأن أكتر من 13 يوم يبقى حيض. طب امرأة قعدت 5 أيام وطهرت 10 أيام وجاء نزل عليها الدم تاني، أول ما تسألك هتقول لها إيه؟ استحاضة، من غير ما تتكلمها. ليه؟ لأن 10 و5 15 كده يطلع على الحد اللي إيه؟ عن حد الحيض. بيستدل بكده بإيه بقى؟ ابن قدامة بيستدل لمذهبه، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء، الحديث ده لسه قايلين، ولم تقيده بالعادة. يعني أنت تخيل كده النساء بيأتوا بالأوعية وفيها الصفرة والقدرة ويروحوا لعائشة. طب ما هو ابن قدامة بيقول الحركة دي كلها دليل على ان عادتها مش ثابتة، والنساء في البيوت لم يستقر لها عادة بتنتهي في وقت زي زي النور ما بيقطع كده. ليه وقت ثابت وليه وقت انتهاء؟ يعني ده التطور يعني. انما الحيض بيعمل ايه؟ بتحصل ايه؟ بيبقى عارفه ان ده وقت انتهاء حيضها، ممكن ينتهي النهارده بكره، ممكن يستمر يومين، الصفره والقدره ممكن تطول. وده غالبا بيبقى بسبب التهابات عند المراه، وبيحصل لها التهابات فطريه بيزيد فيها حاله الصفره والقدره. ولم تقيده بالعاده، وظاهر الاخبار تدل على ان النساء كنا يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقار او افتقاد عاده، ولم ينقل عنهن ذكر العاده. يعني لم ينقل عن النساء ان اليوم 8 ايام بتوعها خلص تغتسل وتصلي حتى لو رأت الدم، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفصال عنها الا في التي قالت اني استحاض فلا اطهر وشبهها، يعني مستحضات. اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حيضا ثم تطهر فلا، ثم تطهر فلا، يعني فلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك. والظاهر انهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا، ولم يأتي من الشرع تغييره، ولذلك اجلسنا المبتدأ من غير تقدم عادة. المبتدأ أجلسنا من غير تقدم عادة لأن احنا تلقنا ده حيض، ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف. والعرف هو هنا بيرد على الحنابلة، على الرواية الأولى عند الحنابلة، إن أنتوا قلتم إن الحيض مش موجود تحديده في الكتاب والسنة فرجعنا فيه للعرف. طيب ما هو فعل النساء عند عائشة ما ده عرف، لماذا لم تأخذوا به؟ والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر، وده معلوم عند جميع النساء، فيش امرأة على وجه الكون بتتولد بعادة وتستمر معها العادة ولا ينزل عليها دم ولا يوم من الأيام في خلاف العادة. أغلب النساء تتغير وتتقدم وتتأخر في أكثر وتتأخر وتزيد وتنقص. وفي اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته، وهذا لا سبيل إليه. المنتقلات عن الحيض بالكلية يعني التي ليس لها حيض، وفي اعتبار لها عادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية، تنتقل عن الحيض يعني عن عادتها في الحيض، أو لم يكن لها عادة أو غير ذلك من المنتقلات عن الحيض. ولم يوجد دليل من الكتاب والسنة على ما قاله الحنبلة على أن إذا رأت الدم فوق العادة أنها تغتسل وتصلي حتى لو نزل عليها الدم، وأن يتكرر ثلاثا. والحنابلة استعملوا فيها القواعد الشرعية واللغوية، ولكن ابن قدامة آثر أن يستدل بما استنبطه من الدليل على تقديم القواعد وهو الراجح. حتى بعض الفقهاء بيفتوا بأنه لا يسع نساء غير هذا المذهب، ونكتفي بهذا القدر. القسم الثالث بقى في المستحاضة اللي هو هينضم إلى العادة دم آخر ويستمر بعد الإيه أكثر الحيض، وده ليه أنواع كثيرة هيذكرها إن شاء الله المرة الجاية نذكرها، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.